عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآية. إذن فالعمل لا يقبل إلا إذا أخلص لله، وكان هذا العمل على وفق الكتاب والسنة، والإخلاص أمر قلبي يعلمه الله من قلبك، فكم من متضمن الإخلاص وهو يحب ثناء الناس عليه وتحدثهم عنه وإغراقه بالمديح، وهذا لا ينفعه شيئا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو ثامر اليحيى من الرياض يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو الربا وهل له أنواع، وكيف أتجنب الدخول في الربا حيث أنكم تعلمون أنه تداخلت المعاملات المالية، وكيف أتخلص من ذلك؟ الربا هو الزيادة، والربا على قسمين: ربا نسيئة وربا فضل. فربا الفضل أن تزيد نوعي الجنس بعضها على بعض. فمثلا البر أنواع، التمر أنواع، الأرز أنواع، تأخذ نوعا من التمر قيمته رديئة، يعني تأخذ مثلا 10 كيلو من التمر الرديء، تأخذ 10 كيلوات من التمر الرديء ب3 كيلو من التمر الطيب، هذا لا يجوز، لأن كليهما تمرة، فإما أن تأخذ كيلو بكيلو أو تدع الجميع. أما أن تأخذ الرديء بأقل من الرديء ويعادله أقل منه ما يجوز، ف10 كيلو بذلك لا يجوز، لأن هذا نوع، لأن هذا نوعي من التمر يجب أن يكون متساويين بالتعامل. وربا النسيئة بأن تأخذ دينا مؤجلا، بمعنى أن تستقرض منه قرضا مؤجلا لكن مضاف إليه زيادة مقابل التأخير، هذا هو ربا العرب الذي قال الله به، الذي قال به النبي: لا ربا إلا ربا النسيئة. والعرب كانوا يتبايعون قبل الإسلام، ويقول قائلهم: إما حل الدين إما أن تقضيني أو تربي، يعني إما أن سدد الدين اللي عليك، وإما أن تربي أي أزيدك مقابل التأخير. هذا ربا حرام، والربا لا شك من كبائر الذنوب. لم يتوعد الله على كبيرة بعد الشرك ما توعد به المرابي، حيث قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، لعنهم جميعا. ولا شك أن الربا في الزمن اختلط بمعاملات الناس، كما في الأثر: يأتي على الناس زمان لا يبقى حد لأكل الربا، من لم يأكله ناله من غباره. وجاء في الأثر: يأتي على الناس زمان لا يبلر بما اكتسب من حلال أو من حرام، وأبواب الحل مفتوحة موجودة والحمد، وإمكان التخلص من الربا ممكن ولا يس مغلقا، لكن على الإنسان يتقي الله ولا يخضع لأطمع الدنيا، ويصدق مع الله، وسيجعل الله له فرجا ومخرجا. اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، نحن معكم في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. سماحة الشيخ بارك الله فيكم، لكن ما هو مفهوم قلب الدين، حيث يسأل كثير من الناس عن ذلك حتى لا يدخلوا في هذا الموضوع؟ قلب الدين لو كان لك، لو كان في ذمتك للمصرف 100,000 ريال إلى سنة، فلما حل الأجل ما لم يكن عندك المسد، قال: نقلب الدين، بمعنى أن نقرضك قرضا آخر اسما لا حقيقة، فنعطيك معاملة 100,000 ب150,000، 50 هذه مقابل التأجيل، أنت عجزت أن تسلم 100 ولم تستطع لها، فقلبوا عليك الدين فأعطوك قرضا آخر 150، تسدد 100 الأولى ويبقى في ذمتك 150 بدل 100 الأولى. هذا قلب الدين، يقول شيخ الإسلام بيجمع حرام بيجمع الأمة، ويقول هذا أشد تحريم الربا الصريع، لأن احتيال تحايل عن الربا. ما هو التورق الشرعي يا شيخ؟ التورق الشرعي يقول العلماء من احتاج إلى نقد ولم يجد من يقرضه فاشترى سلعة بثمن مؤجل زائد فيه مقابل التأجيل ليبيعها وينتفع بثمنها جائز إذا كان بائع يملكها، وهذا جائز. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى رسالة أخرى بعث بها الأخ محمد أبو أحمد، مصري مقيم في المملكة، يقول: ما هي أفضل صدقة جارية للمتوفى؟ تختلف من حال إلى حال. لا شك أن بناء المسجد من القربات، وبناء المصحات الطبية من الصدقات، بناء المدام الصدقات، أو الوقف على أنواع البر على إطعام الفقراء والمساكين من صدقات، الأوقاف على تعليم القوم من صدقات، كل عمل متعد نفعه فإنه من الصدقات التي تستمر نفعها للإنسان بعد موته. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: رأيكم بإطلاق لفظ الوالد على العالم أو الكبير، وما هو واجبنا تجاه علمائنا؟ دائما يقول فلان، يسمي الصغار أحيانا كبارهم عم أو أب أو نحو ذلك من باب الاحترام والتقدير، أظن لا شيء فيه، والعلماء يكرمون ويحترمون لكن لا يغلى فيهم، سلموا عليهم يخاطب احترام طيب لكن لا يغلى فيهم، ولا ينبغي أن نغلو في الشخص حتى نخرج عن طوره، فإن الإنسان مهما بلغ لا بد أن يكون معتدلا، فالثناء على الناس الذي يغريهم حتى يغتروا بأنخدعوا بأنفسهم هذا أمر غير لائق. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. يسأل يقول: الهدى هذا هل هو خاص فقط بالمسلمين المؤمنين أم لعامة الناس ومن مختلف الأديان؟ وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، هو هدى للجميع. نعم، لكن أهل الإيمان اختصوا لأنهم ينتفعون به، وإلى هدى للجميع. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالمؤمنون هدى لهم لأنهم قبلوه وطبقوا ذلك، وهو هدى للجميع، لكن من قبله كان مؤمنا، ومن أعرض عنه فقد أعرض عن هداية. المقصود بالهدى القرآن؟ نعم. بارك الله فيكم. المستمع الذي رمز لاسمه بألف ألف محمد من الرياض يقول في رسالته: هل الصدقة على غير المسلم بها أجر إذا كان في أشد الحاجة إليها؟ نرجو الإفادة. الله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فدل على أن الصدقة لغير المسلم فقير أمر جائز، يعني ممنوع الزكاة فقط، وأما الصدقات العامة فعلى كل كبد رطبة. ولهذا الذي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، لما المرأة التي من بقي من إسرائيل سقط كلبا فأدخلها الله الجنة، قال: أنا في البهائم أجر؟ قال: إن في كل كبد رطبة أجر. فالكلب الذي سقي شكر الله لساقيه أو ساقيته وأدخله الجنة، كل ذا يدل على أن أصل الحيوان أو الإنسان غير المؤذي أن ذلك جائز. بارك الله فيكم. أحمد علي من مكة المكرمة يقول حفظكم الله: بالنسبة لمن أراد العمرة ونسي النية أو التلبية عند الميقات، ماذا عليه؟ إذا نوى الدخول في النسك بقلبه فكونه ما لبى ما يضره. نعم حفظكم الله. يسأل يقول، بل هذه مستمعة أخرى تسأل تقول: والدتي فقدت ابنها قبل شهرين تقريبا، والآن هي في حالة يرثى لها من البكاء، وهي لا زالت تبكي عليه وفي حالة يرثى إليها. أوصيها بالصبر والرضا عن الله والدعاء والاسترجاع، أن تقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وأن تقول: إنا لله وإن راجع لله ما أخذ وما أعطى، وأن تستعيذ تعوذ من الشيطان الرجيم، وإياها أكثر من البكاء والنياحة، بل عليها الصبر والاحتساب والرضا عن الله، فذاك خير. القضاء نافذ، فما عليك إلا الصبر والوفاء، والله أحكم وأعدل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر من تبوك يسأل حفظكم الله، ما هو الضابط الشرعي في القصر والجمع وخاصة في أيام المطر والبرد؟ القصر الصلاة مشروع في السفر فقط، خاصة في السفر. إذا كان السفر أكثر من 8 كيلو شرع للمسافر أن يقصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما المغرب فلا قصر فيهما. والجمع للمسافر جائز، وأما في الحضر فعند نزول المطر ووجود الوحل الشديد يجوز الجمع بين المغرب والعشاء للمصلحة. أما البرد فما أظنك بردا يعني يحول بين الإنسان وبين الدخول المسجد وبين إتيان المسجد، بل يصلون المغرب ويذهبون في أشغالهم وأغراضهم ويمارسون أعمالهم، فهنا ما الحاجة الجمع. اللهم إلا أن يوجد يعني حالة من الثلج الكثير النازل الذي يعيق الممشى وبرد شديد يعني يضعف قوة الإنسان، فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. المستمعة حصة المالكي من الرياض تقول، ما حكم العمرة؟ وهل وردت أحاديث تدل على أن العمرة واجبة سواء في رمضان أو غيره؟ أما فضل العمرة فقد قال صلى الله عليه وسلم، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم، العمر والكفارة ما بينهن والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. فالعمرة مش مستحب، العمرة واجبة على قول على المسلم في عمره مرة كالحج، فبعضهم يرى أنها واجبة كوجوب الحج في العمر مرة، لكنها ليست كالحج. الحج ركن من أركان الإسلام وهذه واجبة، وبعضهم يقول إنها سنة. وعلى كل حال العمر عمل صالح وعمل طيب، يشرع أن يعتمر متى ما تيسرت له الأمور فيعتمر طاعة لله وتقرب إلى الله جل وعلا. وليست والصحيح أنها يعني أنها سنة مؤكدة، وأن الأفضل الإتيان بها وأن تركها خلاف السنة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل أبو رضوان من الدمام لديه سؤال يتعلق بالزكاة، حيث يقول، هناك شخص يقوم بتوزيع الزكاة على أبنائه بدلا من إعطائها للمحتاجين، ويقول إن أبنائي أولى بالزكاة من الغريب، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، غير صحيح. أولادك أنفق من أصل مالك، أما الصدق أما الزكاة فأعطيها الفقراء والمساكين. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول، من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، كيف يكون ذلك وكيف نوجه أبناءنا للحصول على هذه المنزلة الكبيرة؟ لا شك أن شاب نشأ في طاعة الله ربي وعلم وكان عنده قدوة للخير من أبيه وأمه وأهل بيته، تربى في خير ونشي على خير، علم الفرائض والمستحبات، درب على الخير وعلى حضور المسجد وعلى العفة عن محارم الله، فنشأ نشأة صالحة مستقيمة على الحق وهو قويم، فهذا يكافئ الله بأن يجعله من 7 الذين يظلون وتظله، لأنه خالف شهوات نفسه وخالف هواه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يروى، يعجب ربك من شاب لا صبوة له، أي لا سفه له، خالف طبيعة الشباب، إذ طبيعة الشباب السهو والغفل والإعراض، وهذا خالف تلك الأمور فجد في الطاعة واستقام على الخير. فنسأل الله أن يوفق شبابنا للعمل الصالح، علينا أن نربي أن تربي صالحة، ننتج خيرة، نبعدهم عن مجلس السوء والمثبطين عن الطاعة، ونحرص على معرفة أحوالهم والاختلاط بهم، لعل الله أن يوفقهم للخير. علي القحطاني من جازان يقول: بارك الله فيكم، عندي مجموعة من الأغنام نحو 50 رأسا مختلطة من الضان والماعز، وهي تتغذى على الأعلاف التي نشتريها، فهل فيها زكاة وما مقدارها، وهل يستوي في ذلك الضان والماعز؟ الأصل أن سائمة بين العام والإبل والبقر والغنم هي التي ترعى الحول كله أو معظمه بوحدة من البرية، وتلد الماء وتأكل من الأعشاب. أما المعلوفة التي يقرب لها العلف والماء فهذه ليس سائمة، هذه للزينة، إلا إن قصد بها التجارة زكاها زكاة التجارة. أثابكم الله. المستمع محمد يحيى من الخارج يقول: لقد نويت أن أصوم لله 2 شهرين متتابعين تكفيرا عما ارتكبته في حياتي، وحينما علم بذلك بعض الزملاء سألوني إن كنت قد ارتكبت عملا يوجب كفارة صيام 2 متتابعين، فقلت لهم لا، فقالوا: ليس عليك شيء لو لم تكمل الصيام، بل لا يجوز لك فعل ذلك، فامتثلت كلامهم وقطعت الصيام، فهل كلامهم هذا صحيح؟ كلام خطأ، لأنك نذرت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. أنت أخذت نفسك فنذرت وألزمت نفسك بما لم يزك به الله، فصم 2 شهرين كامل متتابعين كما نذرت، هذا ولا تعد للنذر ثانية، لأن النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. محمد العتيبي من الجبيل نختم به أو بسؤاله هذه الحلقة، حيث يقول: أفطرت بعض أيام من شهر رمضان المبارك لمرض أصابني، ولم أستطع قضاء تلك الأيام حتى الآن، فماذا علي؟ بارك الله فيكم. إذا كان المانع من الصيام مرض مزمن منعك من رمي الآن، فأطعم عن كل يوم مسكين. جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بإذن الله تعالى نلقاكم في حلقة مقبلة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.